بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح صحيح مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فمع صحيح مسلم من مختصر المنذري رحمه الله، وما أحوجنا وبخاصة في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها أمتنا إلى أن نعود إلى سبل النجاة وسبل الخلاص. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. نقف اليوم مع حديث عظيم، وكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة. نقف مع حديث واحد في هذا الدرس، وعسى أن نتمكن من الإلمام به مع أنه كلمات، بل هو أحرف معدودة، لكنه مليء بالكنوز العلمية والدروس والدرر التي أحسب أن الوقت لن يسعفنا إلا على سبيل الاختصار. فأسأل الله التوفيق والسداد وأن يتقبل مني ومنكم، ونستمع إلى قراءة الشيخ خالد، وليتفضل حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: باب في آيات النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا الحديث متفق عليه، رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان في هذا الباب، ورواه أيضا قبل ذلك الإمام البخاري في باب كيف نزول الوحي، في باب كيف نزول الوحي، وفي باب أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم، لأن هذا الحديث من جوامع الكلم. فالحديث متفق عليه. وفقه الحديث ومعنى الحديث: ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيه وحيا أوحى الله إلي. ذكر الإمام النووي ثلاثة معان لهذا القول للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن حجر عن هذه المعاني أنها ممكن أن تلتئم في سياق واحد فلا تعارض بينها، أي أنها ليست معان بديلة وإنما معان صحيحة يكمل بعضها بعضا. هذه المعاني: أولا، أن كل نبي من الأنبياء أعطي مثل ما أعطي الأنبياء الآخرون، أي هناك تشابه بين آياتهم لا تماثل، وإنما الآية التي أعطيتها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فهي معجزة الوحي، معجزة القرآن، وإلا فالأنبياء يوحى إليهم كما سيأتي، وكما ذكر الله جل وعلا في أكثر من موضع من القرآن، وإنما يقصد معجزة القرآن مما لم يعطه أي نبي من الأنبياء. هذا القول الأول. القول الثاني: أن معجزات الأنبياء قد يتطرق إلى بعضها التخيل مما يغتر به آخرون، كما تطرق لمعجزة موسى في العصا، موسى عليه السلام في العصا كما تعلمون وتحويل إلى ثعبان، أن السحرة حاولوا أن يفعلوا شيئا من ذلك يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فخيل حتى لموسى عليه السلام، بل حتى إن موسى نفسه مما رأى من عظيم السحر الذي فعلوه، بينما معجزة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتطرق إليها التخيل أو المحاولة، كما سيأتي أنه أعجز البشر أن يأتوا بآية من مثله أو بسورة من مثله. المعنى الثالث أن معجزات الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قد انقرضت بانقراض أزمنتهم، أي هي آيات مؤقتة كما كان في بعض آيات النبي صلى الله عليه وسلم، كانشقاق القمر مؤقت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نؤمن به إيمانا غيبيا كما نؤمن بمعجزات موسى وعيسى وغيره من الأنبياء. أما القرآن فهو معجزة خالدة إلى آخر ساعة من هذه الدنيا، فهو المعجزة الوحيدة الباقية بتحديها للبشر وبدلالاتها كما أنزلت، أي أن هذه المعجزة وهي القرآن كما كانت معجزة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وبمن نزل عليهم القرآن، فهي معجزة لنا ولمن في عصرنا، هي معجزة النبي صلى الله عليه وسلم أقصد دلالتها ولمن يأتي إلى يوم القيامة، فهي لا شك معجزة نادرة خالدة. هذه ثلاثة معاني، واسمحوا لي على عدم التكرار خوفا من أن يذهب الوقت علينا، وإلا شرحت مزيدا من دلالة هذه الآية. ولذلك مما ذكر العلماء حول هذا الموضوع أنه أيضا ما من معجزة جاءت لنبي من الأنبياء السابقين إلا جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم أو جاء أعظم منها. مثلا ذكروا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن عيسى عليه السلام يكلم الموتى، كما تعلمون يحيي الموتى ويكلمهم، النبي صلى الله عليه وسلم كلمه الذراع المسموم لما أراد أن يأكله، قالوا هذا أعظم. فنجد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم إحياء الموتى لعيسى عليه السلام، قالوا أيضا تكليم الجذع للنبي صلى الله عليه وسلم أو حنين الجذع، ولما ضمه النبي صلى الله عليه وسلم سكت، قالوا لا يقل عن هذه المعجزة. فالمقصود أن أي معجزة قالوا وردت فيأتي ما هو شبيه بها أو أعظم منها. مثلا موسى عليه السلام أعطي الثعبان، يتحول عصاه إلى ثعبان فأخاف الناس منه، فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم طيف في قلوب أعدائه الرعب، وهذه من أعظم المعجزات، نصرت بالرعب مصيرة شهر، فأيه أعظم؟ مع عظم موسى عليه السلام لا يفهم أحد أننا نقلل من هذه المعجزات، كلا فهي من عند الله وهي لأنبياء الله ورسله، ولكن نحن نتحدث عن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، فأيهما أعظم؟ من يرى العصا يتحول إلى حية فيخاف منه، ومن أعطي مسيرة الرعب لأعدائه مسيرة شهر وليس مجرد العيان. فهذا من المعاني اللطيفة التي ذكرها العلماء فيما يتعلق بوحي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فذكر بعض العلماء أن كرامات الأولياء، أن كرامات الأولياء هي معجزات للأنبياء، لأن الأولياء ما أعطوا هذه الكرامات إلا لاتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا سعد بن أبي وقاص وهو مقابل الفرس، وقد سمعت هذه القصة من شيخنا شيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله عام 1388 زارنا في معهد بريدة، ولا زلت أذكر هذه القصة وهي عجيبة ولها مناسبة الآن. يقول لما كان في مقابل الفرس وبينهم النهر، ما عندهم مراكب، يريد يقطع النهر، خاف لو طلب المراكب سيتأخر، وهذا والجيش إذا تأخر تحركه ضره. فقال لسلمان الفارسي رضي الله عنهم أجمعين في الليل: اذهب وانظر الجيش وأعطني التقرير في الصباح. ذهب سلمان رضي الله عنه ودار في الجيش فماذا وجدهم؟ ماذا وجدهم؟ بين مصل ساجد راكع باك نائم مسبح مهلل. فلما جاء قبل الفجر وأخبره قال هل رأيت معصية؟ قال أبدا. قال إني مصل الفجر وسأركب فرسي وأخوض هذا النهر تخوضوا من ورائي. فاطمئن أن ما هناك معصية لأنه قد يهزم الجيش بمعصية واحدة. الله يصلح أحوالنا وحال المسلمين. فركب فرسه وانطلق فجمد الله لهم النهر. فلما رآهم الفرس قالوا هؤلاء شياطين هؤلاء شياطين فهربوا بدون قتال. هذه كرامة لا شك، لأن الأولياء لا يقال معجزة إنما يقال كرامة. كرامة سعد رضي الله تعالى عنه هنا الشاهد معجزة للنبي، لأنها بفضل اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، بينما الفسقة وغيرهم يتلعب بهم الشياطين، وقد يظن البعض أنهم يقدرون على أشياء كالسحر وغيره. قد يقول قائل كيف نفرق بين الكرامة وإن كان ليس هذا هو مكان الحديث فيها، والشعوذة والسحر الفرق ظاهر. على يد من تكون، إن كانت على يد رجل صالح شهد الناس له بالخير وجاء بكرامة لا تعارضها الأدلة والعقول فهي كرامة، وإن كانت على يد من عرف بالشر أو لم يعرف بالخير فهي شعوذة وتسجيل وتخيل وسحر حتى لا يضر الناس. من هذه الوقفات أيها الأحبة الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما كان الذي أوتيته وحيا. ما هو الوحي؟ فأقف وقفة أيضا مناسبة. الوحي من حيث اللغة هو التفهيم، وأصله التفهيم، وكل ما فهم من الإلهام قالوا والإشارة فهو وحي. قال الراغب الأصفهاني الوحي هو الإشارة السريعة، ولتضمن السرعة قيل أمر وحي. هذا من خلال دلالة اللغة. أما الوحي بمعناه العام فكله في آية الشورى، مجموع أقسام الوحي قد جمعت في آية الشورى. يقول الله جل وعلا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. إذن ثلاثة أقسام، أشهرها هو أن ينزل به الملك، وأمين الله على وحيه هو جبريل عليه السلام، وهو الذي كان ينزل على الأنبياء بالوحي وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد يرسل الله أيضا بعض الملائكة لبعض الأنبياء غير جبريل عليهم السلام، ولكن يبقى جبريل هو أمين الله على وحيه وكلهم أمناء، وهذا معروف. وجبريل أوحى القرآن، جاء بالقرآن وحيا من عند الله للنبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني هو التكليم، لكنه من وراء حجاب، لأن الله لا يرى في الدنيا. أن الله، وللعلماء خلاف طويل هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه يوم القيامة، ولكن نقول إن الأصل هو أن الله لا يرى في الدنيا. أما في الآخرة فكما قال الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة، وهذا من الجناس البديع، ناظرة جميلة مسرورة فرحة. إلى ربها ناظرة أي رائية. جعل الله وإياكم من هؤلاء، والذين أنكروا رؤية الله جل وعلا كالمعتزلة والخوارج نخشى أن يحرموا من رؤية الله جل وعلا يوم القيامة. نسأل الله العافية والسلامة. فهو يرى يوم القيامة وهو يوم المزيد. واجتهد المعتزلة في نفي الرؤية حتى إن الزمخشري، وأنبه هنا طلاب العلم في الكشاف، كتاب الزمخشري الكشاف كتاب عظيم في بابه في البلاغة في اللغة، لكنه خطير في باب الاعتقاد، ورسخ معتقد المعتزلة بطريقة عجيبة جدا، حتى مثلا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يقول وأي فوز أعظم من دخول الجنة؟ الذي يقرأ هذا الكلام وما عنده عمق يقول كلام صحيح، لا أعظم من دخول الجنة رؤية الله جل وعلا. هو أراد أن ينفي الرؤية هنا، فجاء بها. قال ابن المنير وهو الذي عقب على الكشاف وأنصح بقراءة كتاب ابن المنير لمن قرأ الكشاف، قال استخرجت اعتزاليات الزمخشري بالمناقيش، مع أنه أشعري أيضا ابن المنذر، لكنه لا شك المعتزلة يختلفون عن الأشاعرة. فالشاهد أنه هنا أن الله جل وعلا يكلم بعض الأنبياء، وممن كلمهم كلم الله موسى عليه السلام، كلمه تكليما، تأكيد أنه تكليم حقيقي، ولذلك يسمى موسى عليه السلام كليم الله. وكما قلنا أنه كقول ابن كثير وغيره ما من معجزة للأنبياء إلا لنبينا موسى، فقد كلم الله جل وعلا محمد صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء، هو كلم موسى عليه السلام وهو في الأرض، وموسى في الأرض، وهذه لا شك وهو من أولي العزم من الرسل، ولا شك أنها ميزة عظيمة، حتى يوم القيامة يقول أهل المحشر يا موسى كلمك الله تكليما، ولا شك. لكن الله صلى الله عليه وسلم كلم محمدا وهو في السماء السابعة أو السادسة، كما في الحديث الصحيح، كما في فرض الصلاة وفي خواتيم سورة البقرة. فهذا النوع الثاني. النوع الثالث وهو الوحي. والوحي أيها الأخوة، كما أن أوحى الله جل وعلا إلى أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وأوحى الله جل وعلا إلى النحل، فقال العلماء الوحي هنا إما أن يكون هو نوع من الإلهام، هو إلهام يجد في نفسه توجها لهذا الأمر لا يجد له دفعا، وهذا مرة أخرى يكون للصالحين، وإما كما قال العلماء أن يلقى في القلب، يلقيه الله بالقلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين ثلاثة أنواع الوحي: نزول جبريل عليه السلام وهو أكثر الوحي وهو أكثر القرآن، وتكليم الله له عندما عرج به إلى السماء بعد الإسراء أو في ليلة الإسراء، وأيضا الإلهام أيضا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر مرة، فخصه الله بجميع أنواع الوحي التي وردت في سورة الشورى. الثلاثة الأنواع كلها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم. مما نقف معه من هذه المعاني أيها الأحبة، وأريد أن ننبه حول الوحي هنا إلى أن الذي تقرؤون بالمصحف الآن هو كلام الله بحروفه ولفظه، ولا نكيف ولا نشبه، وإنما نثبته حقيقة، وليس كما يقول الأشاعرة إنه كلام نفسي يفهمه الموحى إليه، بل إن المعتزلة حتى ينفون الكلام النفسي، وهذا من الضلال والعياذ بالله. فنقول إن الله تكلم به حقيقة، ولذلك المعتزلة يقولون إن القرآن مخلوق، وهذه الفتنة العظيمة التي وقف لها الإمام أحمد ومن معه، فنصر الله بهم الدين وأعلى شأنه إمام أهل السنة قارع أهل البدع، وما أحوج الأمة إلى أمثال الإمام أحمد رحمه الله. فإذن هو كلام حقيقي تكلم الله به بحروفه، فالذي تقرؤونه الآن وتسمعونه كلام الله جل وعلا. هذا الذي نقوله في الحديث إنما الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، بخلاف الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى، فمعناه صحيح من الله، ولكن ألفاظه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالقرآن لا يرويه أحد بالمعنى، إنما الأحاديث تروى بالمعنى، فتقول أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما الآيات فتنطق كما هي. هذه أو هذا معنى من هذه المعاني. ثم نأتي لتقسيم يسير يفيدكم، وإلا المعاني عظيمة. الوحي أنواع، أعظمه القرآن وحي في هذه الأمة، يأتي بعده الحديث القدسي وهو أيضا من كلام الله جل وعلا، ولكنه ليس قرآنا، ويختلف عن القرآن أنه لا يتعبد بتلاوته ولا يتحدى به وإن كان معجزا. فالفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن، نقول هو من الله فيما يرويه عن ربه جل وعلا، وأيضا قالوا حروفه وكلماته من الله، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، هذا حديث قدسي حديث صحيح. لكنه ما يأتي إنسان يكرر هذه اللفظة كما يكرر سورة الإخلاص يتعبد الله بها، ولا أيضا فيها ميقام للتحدي كلفظ القرآن، وإلا فهي معجز بعمومه. النوع الثالث من الوحي السنة، وهي تقول الوحيين، عندما تقول الوحيين تقصد القرآن والسنة، لأن الله قال إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى، أي كلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو وحي، لكن إما أن يكون قرآنا أو حديثا قدسيا أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فمعناه صحيح، ولو أخطأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم لنزل الوحي لتصحيحه، إذن فهو معصوم صلى الله عليه وسلم. طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون تقرير أو فعل أو قول، إما أن يكون قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أقره النبي صلى الله عليه وسلم، هذه معاني مفيدة جدا في هذا الجانب. ومع ذلك فهذا الحديث الذي معنا اليوم المقصود به القرآن، حديثنا إذن هو عن القرآن. أيها الأخوة، هذه المعجزة الخالدة هي القرآن. دعونا نقف الآن باختصار وبما يناسب المقام نبين أوجه الإعجاز، أو بعض، حتى أكون دقيق في عبارة، بعض أوجه الإعجاز في القرآن، وإلا أوجه الإعجاز في مؤلفات صنفت وألفت، فسأحرص بإذن الله على الاختصار وعلى جوامع الكلم فيه مراعاة للوقت، ونتمكن من إكمال الحديث بإذن الله. فأقول، ولكن أنبه قبل ذلك أن هناك بعض المعاصرين ممن زاغت عقولهم قالوا إن القرآن غير معجز، هذا من سخافة العقول التي لم تستطع كفار قريش أن يقولوا هذا الكلام. هؤلاء مردود عليهم عقلا ومنطقا، ولكن يتألم الإنسان أن يأتي من ينتسب للمسلمين وليس من كلام المستشرقين أن يقول مثل هذا الكلام أن القرآن غير معجز. نقف مع بعض أوجه إعجاز القرآن. حسن، لأن هناك من يقول أوجه إعجاز القرآن هو الصرف، لا، ولا أريد تفصل كثيرا، إنما أوجه إعجاز القرآن كثيرة جدا، منها حسن تأليفه والتئام كلماته وفصاحته وجودته وإعجازه وبلغته الخارقة. نعم، فالقرآن أيها الأخوة نزل، لاحظوا، القرآن نزل على أفصح الناس، قالوا إن العرب الذين نزل عليهم القرآن هم أفصح من مر في التاريخ، ولذلك جاءت المعجزة من باب فصاحتهم، كما قيل عن موسى، معجزة موسى هو اليد والعصا، لأن السحر كان منتشرا في بني إسرائيل وفي قوم فرعون، ولذلك قيل إنه جمع لمواجهة موسى، أقول قيل كما ذكر بعض التفسير 80,000 ساحر، فجاءت المعجزة من جنس ما انتشر عندهم، فقد انتشر في بني إسرائيل وقوم فرعون السحر، فجاءت الآية مشابهة وإن كانت ليست سحرا بل حقيقة. هنا العرب أفصح الخلق، حتى تجد الأعرابي في وسط البادية من أفصح الخلق، فتاة لقيها الأصمعي وتكلمت معه بكلام، قال ما لله أبوك ما أفصحك، قالت وهل هناك أفصح، وهل هذه فصاحة أمام قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، خبران وأمران ونهيان كلهما موجودات في آية واحدة. فكان العرب مع فصاحة نزلت هذه الآية المعجزة واشتهروا بذلك، ولذلك جاء التحدي أن يأتوا بسورة واحدة، تحداهم أولا أن يأتوا بالقرآن كله، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور كما في هود، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة كما في البقرة وفي يونس، ولو كانت أقصر سورة كالكوثر أو الإخلاص أو غيرها من السورة، لم يستطيعوا. إذا كانوا أفصح العالم وتجد لديهم من الفصاحة ما يبهر العقول، فجاء هذا القرآن بهذه الفصاحة التي فاقت فصاحتهم، ولذلك بقي القرآن أكثر من 20 سنة يقرعهم ويسخر بهم، أن يتحداهم أن يأتي بما هو أفصح من هذا القرآن، فلن يستطيعوا. ولذلك فتجد أن العرب، أي مشركي قريش ومن معهم في زمانهم، نكسوا عن معارضة القرآن وتوجهوا للتشغيب، فمرة يقول إن هذا إلا سحر يؤثر، ومرة يقولون أساطير الأولين، ومرة يقول قلوبنا غلف، ومرة يقول أكنة ما تدعون إليه، ومرة يقول لو شئنا لقلنا مثل هذا تحدي لكن لم نأتي بنتيجة. وهذا من أعظم أوجه الإعجاز، والحديث فيها يقول أيها الأخوة. ولذلك لما سمع الوليد بن المغيرة النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قال والله إن له لحلاوة وهو مشرك، شهادته وهو مشرك، والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر، ما يقول هذا بشر، والحق ما شهدت به الأعداء. ولذلك ذكر أبو عبيد أن أعرابيا سمع رجلا يقرأ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. لاحظ لما نقول أعرابي لأنه اشتهر بالفصاحة، قالوا فسجد وقال سجدت لفصاحته، يعني انبهر من فصاحة القرآن. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان نائما فاستيقظ وهو في المسجد فإذا نصراني واقف على رأسه، قال ما جاء بك؟ قال جئت لأسلم. قال وما سبب ذلك؟ قال سمعت قول الله جل وعلا ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. فقد جمع الله في هذه الآية ما أنزل على عيسى عليه السلام جميعا، فجاء يسلم. فهذا هو القرآن أيها الأخوة ببلاغته وطراوته. أيضا ويلحق بهذا معان كثيرة أتركها تتعلق بأسلوبه ولغته وفصاحته وبيانه. من إعجاز القرآن من طوى عليه من الإخبار بالمغيبات ما لم يكن وما لم يقع فوجد كما كان، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فلولا أنه من عند الله هذا معجز، فتحقق ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا، ويقول جل وعلا وهم من بعد غلبهم سيغلبون. هذه الآية فيها خبر وفيها فصاحة وفيها لغة، وتحقق أيضا وهم من بعد غلبهم سيغلبون، أي غلب أن الروم سيغلبون الفرس. واستدل بها العلماء أيها الأخوة على أن المسلمين سيغلبون الروم. أين وجه الدلالة؟ وجه الدلالة الفرس وهم وثنيون، ونحن في عصر الفرس الآن الوثنيون المجوس، الفرس وهم وثنيون غلب الروم. الإفلاميم غلبت الروم في أدنى الأرض، من الذي غلبهم؟ هم الفرس. فبين الله جل وعلا أن الروم سيغلبون الفرس بعد بضع سنين، وراهن على ذلك أبو بكر رضي الله عنه ومده النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا تحقق ذلك. فأخذ العلماء قياس الأولى، كيف؟ قالوا إذا كان الروم وهم أهل كتاب انتصروا على الفرس وهم وثنيون، فمن باب أولى أن ينتصر المسلمون على الروم أهل الكتاب المحرم. وسبق أن قلت قبل 20 سنة، قلت إن الشيوعية انتصرت على النصارى في الغرب حتى وصلت إلى أن حكمت عدد من الدول الغربية وهي نصرانية، ثم انتصر الغرب على الشيوعية وسقطت الشيوعية وأصبحت الآن روسيا كدولة من دول الغرب. قلت ستقوم المعارك بين المسلمين، هذا الكلام 1411 حتى لا يفهم أحد أن أقول ما لم أقل. قلت وستقوم المعارك وستتسع بين المسلمين وبين الغرب بين النصارى، وتتوسع الرقعة، وستكون هناك جولات وطولات، وفي النهاية سينتصر المسلمون ولا شك. قد يقول قائل أنا لا أتكلم بغيب، كلا وحاشا، وليست كرامة. والله يا أخواني إن دلالة واضحة من القرآن، أي أنه كما انتصر الفرس على الروم أولا فانتصرت الشيوعية على الغرب أولا، وحكمت وصلت إلى دول الغرب وحكمت أمريكا الجنوبية، ثم انتصر الغرب النصراني على الشرق الملحد كما ترون. هذا كلام 1411. 1414 عقد مؤتمر في اسطنبول رعته الدول الغربية يحددون من هو العدو القادم، فتوصلوا في المؤتمر إلى أن العدو القادم هو الإسلام، وبدأوا معاركهم التي ترون الآن في كل مكان. اليهود في فلسطين، نسأل الله أن ينصر أخواننا في فلسطين وفي كل مكان. العراق بين الغرب وأمريكا، قيادة أمريكا ومعهم هؤلاء المجوس. في باكستان وأفغانستان ترون التدمير العجيب، من الذي يقود هذا التحالف العالمي الغربي النصارى ضد المسلمين؟ شاهد مظاهر، لكن أكشف سينتصر المسلمون. وهذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم: إنا نفسا كما سيقاتلون اليهود أنتم في شرق النهر وهم في غربه. ويبين أنه في النهاية انتصار المسلمين على الغرب وغيرهم كما في الأدلة. وهناك الآن حتى الآن في أفغانستان خسائر فادحة، مقبرة كما كانت مقبرة للروس الآن هي مقبرة للغرب والحمد. الانتصار متحقق ولكنكم تستعجلون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. هذا المقياس الذي أردت أن أصل إليه من خلال هذه الآية ما دمنا مررنا بها. وبين الله جل وعلا يريدون في موضعين من القرآن: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. وفي سورة الصف: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وتحقق ذلك، هذا مما يدل على إعجاز القرآن أيضا. وأيضا من الإعجاز: سيهزم الجمع ويولون الدبر. والآيات كثيرة جدا في هذا الباب أيضا حتى نختصر وأراعي الوقت. أيضا من أنواع إعجازه ما أخبر الله به من الأمم السالفة، وهم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، إنما يعلمه بشر. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. كيف يكون أعجمي والنبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده لغة ولا يقرأ ولا يكتب؟ إنما هو تمحل. فأخبر بمغيبات قديمة: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، تلك من أنباء القرى نوحيها إليك. تجدها في القرآن في أكثر من موضع، يعني شيء غيب. قصة نوح غيب، قصة يوسف غيب، قصة أصحاب الكهف غيب. فيخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بتفاصيلها كأننا مع يوسف عليه السلام لحظة بلحظة. هذا من الإعجاز ولا شك، لأنه لا يوجد في ذلك الوقت لا من اليهود ولا من النصارى ولا من العرب من يعرف قصة يوسف بهذا الأمر. إنما يعرفون أن فيه عموم قصة يوسف، مع أن اليهود من بني إسرائيل، ومعروف أن يوسف عليه السلام ابن يعقوب، نعم، ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، فلا يعرفون القصة كما بينها النبي صلى الله عليه. هذا إعجاز الحقيقة. قصة نوح كما هي، حتى كيف يصنع الفلك ويصنع الفلك، هذا إعجاز. فالإخبار أيضا عن المغيبات الماضية هذا من أوجه إعجاز القرآن. وأيضا من أوجه إعجاز القرآن أيها الأخوة أنه تحداهم في مواضع مثل: لن تستطيعوا أن تفعلوا ذلك، مع أنه لو تعمل ما أن قد استطيعوا فلا فعلوا. مثال: تحدي اليهود: قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. إعجاز هذا، ولن يتمنوه أبدا، وفي الجمعة ولا يتمنونه أبدا. لاحظوا هذا الإعجاز. طيب ليش ما يقوم واحد من اليهود ويقول أتمنى الموت؟ أحد يمنعه؟ لكن قال الله ولن يتمنوه أبدا. تحدي عجيب بشيء يتصور البعض أنه مقدور عليه. لما تحداهم بالمباهلة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما قال ولن يتمنوه أبدا، قال والله لو تمناه أحدهم لشرق بريقه. إعجاز عجيب جدا. ما تعرف، ما قال سنثبت هذا، لا في مانع يموت منا واحد، مع أن تعرفون في قتال أن النبي صلى الله عليه وسلم مات منهم آحاد أو عشرات، لكن هذا الإعجاز لأنه قال ولن يتمنوه. ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة، هذا إعجاز عظيم حقيقة جدا. أيضا تجد في ذلك تحديهم أنهم في موضوع: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ماذا بعدها؟ ولن تفعلوا. تحدي، يتحدى الفصحاء. هذا قوة التحدي الحقيقة، هذا قوة الإعجاز لأناس من أفصح العالم. ولن تفعلوا، هذا كله من أنواع التحدي. أيضا من أوجه إعجازه الروعة التي تلحق قلوب سامعيه، والهيبة عندما يسمعه أحدنا بقلب خاشع أواه. وإذا تتلى عليهم آيات زادتهم إيمانا حتى الكفار، فمنهم من يؤمن كما حدث في الصحيح لجبير بن مطعم، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. هذا قبل أن يسلم جبير رضي الله عنه. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون الآيات؟ قال كاد يطير قلبي للإسلام. روعة عجيبة جدا. وهناك كعتبة بن ربيعة الذي فعلا مسك النبي صلى الله عليه وسلم، ما قرأ عليه ومسك وقال أنشدك الله والرحم، قف لكنه لم يكتب له الإسلام ولم يسلم. فروعة عجيبة تصيب حتى الكفار، حتى من لا يعرف اللغة العربية. هذا أمر ظاهر ومشاهد أيها الأخوة. أيضا من أعظم أوجه إعجازه حفظ الله له. هذا القرآن كم فيه من حرف؟ ما أقول كم فيه من آية، كم فيه من حرف؟ ما يستطيع أحد يدخل حرف واحد، حرف واحد. يقول أحد اليهود عن سبب إسلامه، قال جئت بالتوراة ونسختها وحرفت فيها وأعطيتها أحد الوراق فكتبها. من النصارى، وأتيت بالإنجيل وكتبته وزدت فيه ونقصت وأعطيت أحد كتاب النصارى فكتبه وأعطاني إياه، وجئت بالقرآن وزدت فيه حرفا وأعطيت أحد كتاب المسلمين النساخ فقرأه فرماه في وجهي، فيقول فعرفت أنه محفوظ فأسلمت. حرف واحد فقط، هذا ناسخ من النساخ فقط، يقول فرماه في وجهي، قال ليس هذا هو القرآن. وقد في قصص كثيرة محاولة التحريف الله ما استطاعوا. ولذلك أبشركم أيها الأخوة أخص الحفاظ، ذكر العلماء بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قال بعض العلماء إن الحفاظ جزء من معجزة الله في حفظه لكتابه، فأبشروا فأنتم تحفظون القرآن، لأنه قد يأتي زمن لا يوجد أو بلد لا يوجد فيه مصحف. من الذي يضبط هذا؟ من الذي يحفظ كتاب الله؟ هم الحفاظ. يحدثني أحد الأخوة، حدثني بنفسه وقرأت هذا في كتابه، سمعت أحد مشايخنا من إحدى الدول العربية يحفظ القرآن بحروفه، عفوا بأرقام الآيات، فتعجبت. فيوم من الأيام أردت أتأكد، وكان عندنا في كلية أصول الدين، فقلت يا شيخ أنا عندي موضوع فعلا موضوع لبحث، فقلت أريد أن تساعدني يا شيخ في الآيات تستحضرها. فقد تفضل، فبدأ يقرأ على، يقول خذ الآية الفلانية تجدها رقم 120 في سورة المائدة، مثال ترى أنا أعطيكم ليس على اليقين، خذ الآية الفلانية تجدها 105-106. فأيقنت أن الشيخ يحفظ القرآن بأرقام، فقلت يا شيخ الآن جاء ما أريد، كيف حفظت القرآن بالأرقام؟ قال لي قصة طريفة جدا. قال كنت طالبا في الأزهر، وشاب ما أظن قال في الثانوي، وكنا نلبس لباس الأزهر، فيوم من الأيام يقول عندنا في المسجد رجل عام فلاح في قريتنا، قال يا ابني الآية الفلانية أين هي؟ يقول أنا لا شعوريا، لأن اللي سألني رجل كبير في السن وأنا شاب وخشيت أخطأ، فأخذت القرآن وفتحته لأريه الآية بتأكد. فقال يا ابني عيب عيب عيب. طبعا العيب عندهم شيء، وفعلا يقول الحقيقة جاءني روعة، شو الخطأ اللي خصص؟ أخذت القرآن. قال يا ابني الآن لو تسألني عن شجرة من شجرات مزرعتي أروح أخذ الدفتر أشوف وين تكون الشجرة؟ أقول شوفها القرآن يا ابني فلاحتك عيب. يقول فجلست على القرآن وحفظت بأرقام الآيات بسبب هذا الرجل البسيط لهذا المثل العجيب. نعم هذا لمن قلبه حي. الشاهد يقول أحد الأخوة في كتاب الله أهداه لي، يقول سجننا ولم نكن معنا مصاحف، فكنا يقول غرف جنب بعض نخطئ أحيانا في القرآن، يقول نطرق للذي بجانبي أقول الآية الفلانية ماذا هي الآية التي بعدها؟ يقول لا أدري لكن سأسأل الذي جنبي، يقول تمشي الغرف حتى تصل للشيخ الذي ذكرتها، يقول مسجون معنا، يقول أحيانا يكون بيننا وبين 10 غرف، فيقول قل له الآية اللي تبعد كذا كذا، وترجع الآية من غرفة لغرفة حتى تصل للذي سأل. إذن هؤلاء الحفاظ يحفظ الله بهم كتابه إذا كانوا من المتقنين. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، جعل الله وإياكم منهم. إذن وسيبقى محفوظا إلى يوم القيامة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أيضا من أوجه إعجازها العجيبة أيها الأخوة، والوقت يداهمني، أن قارئه لا يمله أبدا وسامعه لا يمجه. الآن الحفاظ عندنا حفاظ يختمون كل يوم طول السنة، ما ينتهي يا أخوان إلا بشوق شديد لأن يبدأ من جديد. يعني تصور يقرأ الواحد أكثر من 300 مرة يختم في السنة إلى 350 ولا يمل، هذا لا يمكن أن يكون في كلام الله. مع مقام الأحاديث كما قلنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن الإنسان يكررها 100 مرة ولا 200 مرة، يكرر حتى يحفظ. أما القرآن فكلما يقولون مع الفارق طبعا، بس أخذ وجه التشبيه، يقول البحر كلما شربت منه ماذا؟ ازددت عطشا. فالقرآن تجده خفيف على الذين يسلونه حق تلاوته، بينما قد يكون ثقيلا بسبب ذنوبهم لا لذات القرآن على الذين لا يقرؤونه إلا بين فترة أخرى. وهؤلاء يدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله جل وعلا: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، نعوذ بالله أن نكون منهم. أيضا من إعجازه جمعه لعلوم ومعارف لم تعهدها العرب من قبل، وهذا كثير جدا في نظريات علمية عجيبة، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، قياس عجيب جدا، والأمثلة في ذلك كثيرة. وأيضا من أوجه إعجازه أيضا أيها الأحبة تيسيره: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر. ثبت أن هناك من حفظ القرآن في 20 يوم وفي شهر، أما في شهر فكثير جدا، ودورات تقام في الحرم. هذا الكتاب العظيم الذي نزل في 20 سنة، في أكثر من 20 سنة، يحفظ في شهر. ولست مع الذين يقولون إن حفظ الشهر ليس حفظا صحيحا، أقول هو حفظ صحيح لكنه غير كافي، هو حفظ صحيح لكنه غير كافي، يحتاج مواصلة، لأنه بالتجربة أصعب من الحفظ المحافظة عليه. وقد سألت شيخنا واستفدت من نصيحة استفادة عظيمة، سيد ساداتي شفاه الله وبارك فيه، أحد القراء المشهورين وموجود في الرياض، قلت: يا شيخ متى يتقن الإنسان القرآن؟ نقصد الإتقان أنه لا يحتاج المصحف، كما نعرف عن الحفاظ لا يحتاج المصحف، قد يمر الواحد 10 سنوات 5 سنوات لا يحتاج إلى المصحف إلا من باب هو الاطلاع عليه فقط، وإلا ليس لحفظ. قال: على 3 درجات عندنا نحن حفاظ: أقوى المتقنين بعد 80 ختمة، ثم بعده المتوسط 150 ختمة، وهناك من يحتاج إلى أكثر من 30 ختمة حتى يتقن القرآن. وقد حدثني بعض الأخوة أنه طبق النظرية حتى تعدى 300 ختمة وهو الآن لا يحتاج إلى المصحف أبدا. فهذا عجيب تيسير الحقيقة، هذا من آيات العجيبة تيسير الحفظ. أيضا نجد من أوجه الإعجاز مشاكلة بعضه لبعض، أيضا أنه تأتي الكلمة الواحدة تحتاج شرح إلى مجلدات، وهذا من جوامع الكلمة، لذلك وضع البخاري هذا الحديث في جوامع الكلمة. أيضا إعجازه العلمي أيها الأخوة، وأنبه هنا إلى أن الإعجاز العلمي في إفراط وتفريط، هناك من نفى الإعجاز العلمي في القرآن وهذا غير صحيح، وهناك من جعل القرآن كل كتب علوم هذا غير صحيح، مثل طنطاوي جوهر وتكلف، وهناك الآن لا أريد أن أسمي في المواقع الآن يتكلفون الإعجاز العلمي يعني النظريات الحادثة تكلفا، الحقيقة التوسط في ذلك. نأخذ مثال: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الآن الذين عندهم ربو يقول لا تطلع إلى أعلى الجبال، لأن كل ما يصعد الإنسان فوق يقل الأكسجين. ضيقا حرجا كالذي يحس عنده سحتاتية في الصدر، شفاهم الله وإياكم مرضى المسلمين. فلذلك انظر هذا الإعجاز العلمي، كل ما ارتفع الإنسان قل الأكسجين كأنما يصعد في السماء. هذه نظرية علمية بعد قرون أثبتها العلم وهي موجودة في القرآن، وهذا لا شك من الإعجاز أيضا. ولذلك آيات كثيرة في النبات وفي غيرها، لأن القرآن الحقيقة لا أو الوقت لا يتسع. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، لكن أقول الاعتدال، لا كما فعل طنطاوي جوهر وفعل بعض تلاميذه الآن من التكلف ولا من الإنكار. ومن أفضل من رأيت، ولا أقول بأحادها ولكن بجملتها، شيخنا الشيخ الزنداني عبد المجيد الزنداني له محاضرات جميلة جدا في إثبات النظريات العلمية، وتعرفون الشيخ الزنداني متخصص بالصيدلة، فأثبت كثيرا من النظريات العلمية من خلال القرآن، والوقت لا يتسع لأكثر من هذا. وبهذا يتبين لنا أوجه الإعجاز أيها الأخوة وأضيف، فأقول من أوجه إعجاز القرآن العظيمة وجه عظيم جدا أختم به أوجه الإعجاز، وهو يحتاج تأمل، وهو الإعجاز التشريعي. كيف الإعجاز التشريعي؟ القرآن تبيانا لكل شيء. اليوم أكملت لكم دينكم نزل قبل 1400 سنة وسيظل إلى قيام الساعة يحكم البشرية، وقد انتهى النسخ فيه بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، هذا وقت النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى الآن. فهو من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم وإلى قيام الساعة يحكم البشرية وسيظل. بينما انظر القوانين الأخرى، ما ينتهون من صياغة قانون ويبدأون في تطبيقه إلا ويغيرونه، ويتحفظون عليه ويضعون القيود. بل تجد مثلا في بعض الولايات كأمريكا ولايات تطبق نظام يختلف عن الولاية الأخرى، بعض الولايات تكافئ على هذا العمل وولاية أخرى تعاقب على هذا العمل. فأنظمة البشرية لو أخذنا الآن منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انتهاء القرآن وجمع القرآن، كم في البشرية من نظام بشري متفرق متشتت مختلف متفرق يطعن بعضه ببعض، والقرآن باق يحكم العالم أجمع. ما بال أولئك الذين يبحثون عن قوانين الغرب والقرآن بين أيديهم؟ ما بالك أولئك الذين يبحثون عن سثالة البشر التي يكون البشر قد انتهوا منها الآن، انتهوا منها وعرفوا فشلها ونبحث عنها. خذ مثلا ما يدعون للمرأة وحرية المرأة، وقرن في بيوتكم والآيات في صيانة المرأة والحفاظ عليها. الغرب الآن وكثير اشتكوا من الاختلاط ويهربون منه، ونحن الآن دعاة لدينا يدعون للاختلاط، حتى بعض طلاب العلم يقولون ليس في دليل على تحريم الاختلاط. أمر عجيب الحقيقة. هذا القرآن من إعجاز إذن أنه مهيمن عليه، مهيمن على الكتب السابقة، على هذا إعجاز الحقيقة. كتاب محكوم في الصدور. بل الآن الغرب في موضوع الأزمة الاقتصادية وضعوا نظريات وحلول، ماذا وجدوا؟ أن الحل في القرآن. هذا عند الغرب وكفار الآن كفار في فرنسا وأمريكا وغيرها يرون الحل للأزمة العالمية الاقتصادية في القرآن. ولا يزال البعض عندنا يطبقون الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حقيقة هذا إعجاز يحتاج التأمل. والذي أعطاهم الله العقول صافية والله سعادة الدنيا والآخرة بهذا القرآن وبتشريع القرآن. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. إذن هذا التشريع وكون هذا القرآن بأحرفه ودلالاته ومعانيه يشرع للبشرية ويحكم مسيرتها وسيظل إلى قيام الساعة وكتاب واحد. بينما لو جمعنا قوانين البشر والله ما أظن هذا، لا أقول يكرم هذا المسجد، لكن مساحة أكبر من هذه المساحة تتسع للقوانين التي صدرت من البشر بس فقط من 1400 سنة. يضرب بعضها بعضا ويناقض بعضها بعضا، يدل على ماذا؟ على أن القرآن معجز وعلى أنه وحي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك أقف مع بعض دلالات الحديث أيها الأخوة وأقول أحبتي الكرام، دعوة إلى العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنما الذي يتج وحيا أوحى الله إليه، ثم بين ودعا الله جل وعلا وسأل الله أن يكون أكثرهم تابعا. نعم، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. في هذه الحالة ما بال بعض أقوامنا يبحثون عن مناهج غير القرآن؟ معنى كنز عظيم لهداية البشرية، وأي محاولة لهداية البشرية بغير القرآن فهي فاشلة. وكلما وإن كان من بعض الدعاة نقص قربه أو التزامه بالوحي فهو نقص في منهجه وصدق دعوته. الدعوة الحقيقية أيها الأخوة في التزام القرآن بالتزام هذا الوحي العظيم، هذا هو الذي فعلا معنا وهو كنز عظيم. في الوقت الذي نرى الآن هناك من يريد أن يتنصل من أحكامه في بعض دول المسلمين، هناك بعض علماء المسلمين أو بعض دعاة بعض دعاة المسلمين باسم التيسير باسم الممالأة الغرب باسم المعايشة بأي اسم يتنصلون من بعض أحكام الله سبحانه. بينما الهداية الحقيقية حقيقة هي بالقرآن. ولذلك نصيحة لكل داعية وكل طالب علم أن يعرض دعوته على القرآن، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم أقول لكم إذا أردتم أن تعرفوا أي داعية هل هو على الحق انظروا مدى قربه من القرآن والسنة. وسأذكر لكم هذه القصة. يقول أحد الذين اهتدوا من الرافضة وكان يدرس في جامعة الملك سعود ما هي سبب هدايتك؟ قال يوم من الأيام قال لي زميلي من أهل السنة الشيخ ابن باز سيلقي محاضرة في جامعة الملك سعود، تعال اسمع إليه. قلت هذا شيخك وشريفه، هذا عدونا وهذا وهذا إلى آخر. يقول لما ذهب قلت لماذا ما أذهب أسمع أشوف منه ابن باز هذا، لأنه يسمع عنه ما سمع عنه. يقول فجأت يقول أول ما لفت نظري كثرة استشهاده بالقرآن، حتى ذكر أحد المشايخ ولعله الشيخ المنجد أنه في محاضرة من المحاضرات استشهد في أكثر في قرابة 100 آية في محاضرة واحدة. يقول فلما رأيت يستشهد بالآيات يقول ملالينا وزعمائنا يأتي المحاضرة ساعتين ما ذكر آية واحدة. طبعا هو يرى أن القرآن صحيح، أما الأحاديث ما ذكرها. لماذا؟ لأنه لا يرى صحة الأحاديث، لكنه يرى أن القرآن صحيح هذا الطالب. فيقول ملالينا ما يستشهدون القرآن. ثم ذكر سببا آخر لا أفصل، يقول فكان من سبب بعد سنة وأنا أفكر اهتدائي بهذا. إذن قيسوا الدعاة العلماء على القرآن، انظروا مدى قربهم من القرآن والسنة، فإن كانوا ممن التزم بالكتاب والسنة فاقتدوا بهم، وبمقدار ابتعادهم عن الكتاب والسنة والتأولات فاتركوهم ودعوهم. لأنه كما قال أحد العلماء، هؤلاء الذين يترخصون الناس إذا تبعوه سيجدون منه أكثر ترخصا منه سيتبعون يتركون الأول. هذا قاعدة جميلة. أما القرآن والملتزم بالقرآن والسنة فهو الذي على الحق أيها الأخوة. أيضا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا، هذا في عدة معاني. هل أيها الأخوة كثرة الأتباع تدل على سلامة الطريق من حيث القاعدة؟ لا، أتباع الشيطان أكثر من الذين يتبعون الوحي ويتبعون الرسل جميعا. كل الرسل لو اجتمعوا ومن اتبعهم أقل الذين اتبعوهم من الذين اتبعوا الشيطان. معروف الأحاديث الصحيحة، وما أكثر الناس ولا حرصت بمؤمنين، واحد في الجنة وتسعمائة وتسعة وتسعين في النار، أي أتباع الشيطان. فليس مطلق الأتباع هو المقياس، فلننتبه، لأن الذين يبحثون عن الجماهير أو يحكم فلان أن عنده جماهير لا، بمعزل عن الوحي لا. لكن إن كان بعرضه على القرآن أيها الأخوة فنقول نعم نحن نحتاج إلى هذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. ولما رأى النبي لا يأتي معه الرجل والرجلان والرهط والرهيب، ثم النبي لا يأتي معه أحد، ثم رأى من سد الأفق فإذا هم قوم موسى، قال ليتهم أمتي، قيل لا أمتك ستأتي، فإذا هي أكثر من قوم موسى عليهم الصلاة. فارح النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يكون الإنسان قصده أولا، لا حرج في ذلك، أن يصدق مع الله جل وعلا وأن لا يريد شخصه. ثانيا أن يقصد هداية هؤلاء الناس، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، هنا يكون قصده. أيضا وكما في الحديث أيضا يقول من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا في مسلم، ومن سن في الإسلام سنة حسنة، كلها تدل على حرصنا على هداية الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما آمن باليهودي واحد كما تعلم فرح وقال الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار، فيكون فرحنا الاتباع لكثرة الجمهور لكثرة الهداة لا لأشخاصنا. أما إن كان لأشخاصنا فهو وبال وخطأ، وهذا ضلال والعياذ بالله. فأقول إذن هناك تفصيل في كثرة الأتباع، لأن البعض قد يقيس مقياس نجاح الإنسان بكثرة أتباع. أقول لو كان كذلك لكان الشيطان أكثر الناس أو أكثر المخلوقين نجاحا، لكنه نقول نعم كثرة الأتباع بشرط اتباع الكتاب والسنة. نعم كما قيل موعدكم يوم الجنائز، فخرجت بغداد كلها مع الإمام أحمد، وخرج الشام كله مع ابن تيمية، أولئك الذين اشتهروا باتباعهم للسنة والالتزام بالوحيين، هنا يكون المقياس صحيحا. وأخيرا أيها الأخوة، فأقول ما أحوجنا إلى الأخذ بهذا الكتاب وبهذا القرآن، وهو كنز بين أيدينا وعلاج لمشكلاتنا. فمتى ابتغينا الهدى من غيره أضلنا الله. فاقرأوه وتدبروه وتمعنوا فيه، وهو سر سعادتنا وحل لمشكلاتنا في العاجل والآجل. أي مشكلة صغيرة كانت أو كبيرة إن لم تحل من خلال القرآن والسنة فهي فاشلة. إبعاد القرآن أيها الأخوة عن معترك الحياة خطأ كبير جدا وضلال مبين. فأقف عند هذا الحد، وإن شاء الله نجيب على ما يرد من أسئلتكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائل الأول يسأل عن إخواننا المرابطين في الجنود، هل هم من المجاهدين الذين يردون الحوثيين عن الحدود؟ ويسأل عن الحوثيين وتعليق حولهم عن نشأتهم ومن هم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال الحقيقة لو استغرق الوقت أو استغرقه الوقت كله لما كفى، لكن أشير بكلمات لأن الأسئلة كثيرة. أما بالنسبة للمرابطين في الحدود، فمن قصد إعلاء كلمة الله وحماية البلاد والعباد والمقدسات وتأمين السبل وتأمين الضرورات الخمس فإنه مجاهد في سبيل الله، يرجع إلى نيته. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقد كلمت أحد الأخوة في الحدود من أهل المنطقة هناك، وقال نحن نعرف الحوثيين من سنوات لا يريدون مجرد قطعة الأرض، إنما هدفهم الأساس هو هذا الدين والدعوة السلفية بصفة خاصة. إذن فيجب أن يكون قتالنا وقتال أبنائنا وكلماتنا يقصد بها إعلاء كلمة الله والحفاظ على هذه البلاد التي تعتبر بلاد التوحيد، وتعاهد الإمامان محمد بن سعود ومحمد بن زهاب رحمه الله على الحفاظ عليها، وتوارث ذلك من بعدهم. فمن قصد هذه النية فلا شك ونرجو له من قتل أن يكون مجاهدا في سبيل الله. نقول لا شك أنه في سبيل الله في الحكم الظاهر ونيته إلى الله جل وعلا. أما من قصد أغراض أخرى وطنية أو جاهلية، وإن كانت الوطنية جائزة إذا فسرت بهذا المفهوم، الوطنية إذا قصد الحفاظ على وطن المسلمين وبلاد المسلمين فلا حرج في ذلك. ليست دائما كلمة الوطنية خطأ، لكن مع كل أسف الصحف تستخدمها استخداما خاطئا جاهليا. لكن لو كانت حمية أو غيرها كما حدث وقت النبي صلى الله عليه وسلم فليس مجاهدا، فلينتبه. ولذلك إنني أنصح الأخوة وبالذات المرابطين أن يجددوا نيتهم وأن يذكروا بهذا المعنى العظيم، فإنهم أجر المرابطين. حتى بعض الأخوة سألني قال وإن كان لنا مكافآت وبدلات؟ ما في شيء، الصحابة كانوا يأخذون الأجر، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل قتيلا فله سلبه. لكن لا شك أن أخذ الدنيا ينقص من الأجور كما ورد في الأحاديث الصحيحة، لكنه لا يعارضها. النبي صلى الله عليه وسلم يقضي ويعطي المقدمة غير المؤخرة، وينفل بعض القطاعات ويزيدهم، هذا طبع بشري ما نستطيع أن ننكرها. ولو أخذ مكافآت ولو أعطت الدولة مكافآت ما دامت نيته صادقة لله فلا حرج في ذلك، نسأل الله أن ينصرهم. أما بالنسبة للحوثيين فلا، ليس هذا مكان الشر. لكن يا أخوان هؤلاء زيدية جارودية، وثم كما قال الشعبي أعطني زيديا صغيرا أعطيك رافضيا كبيرا. هؤلاء لهم تاريخ طويل، وبدر الدين الحوثي وهم من قرية حوثة قريبة من صنعاء يقدسونها، وتاريخ عجيب جدا. وكيف تطور؟ بل إنه درس المعاهد العلمية في اليمن وأخذ شهادة الماجستير من السودان، ثم مزق كل هذه الشهادات وبدأ يقرأ كتب الشيعة، وتطور حتى درس في إيران وأصبح داعية، إلى أن تطور الأمر واستغلت إيران المجوسية هذا الأمر كما ترون وتشاهدون، وهي فتنة. نسأل الله أن نكفينا شرها وأن يرد كيد هؤلاء الأعداء في نحورهم. ويجب أن لا نختلف وأن لا نفترق حول قتال هؤلاء، وأنهم شر وأنهم صنيعة لغيرهم من المجوس في إيران وغيرهم. لا أحب أن أقول الفرس، لأن الفرس هناك من إخواننا منهم فرس، وسلمان الفارسي فارسيا، إنما أقول من المجوس في إيران، وهم الذين الآن يستغلون هذه الأحداث لإثارة القلاقل في الحج وفي غيرها، والله المستعان. قل ما حكم من يقول إن القرآن لا يصلح أن يحكم مع وجود الحضارة الحالية بحجة أن العالم قد تغير بسبب ما وصلوا إليه من التقدم في علم الحديث والتكنولوجيا والكمبيوتر ونحوه؟ أما الحكم العام فهو كفر ولا شك، هذا كفر، خروج من الإسلام ردة. أما على الشخص فينظر، أنا لا أستطيع أحكم من خلال، قد يكون جاهلا فيعلم، نعم، لأن عوارض الأهلية مهمة أيها الأخوة. لكن إن بين له وأصر على رأيه فهو كافر ولا شك، خارج من الإسلام جملة وتفصيلا. نعم. يقول ظهر في هذه الأيام من يقول إن القرآن لا يشفي من الأمراض الجسدية الحسية، فهل هذا القول يعد كفرا لأنه مكذب لظاهر القرآن وصحيح السنة؟ أنا مرة أخرى لا أرى إطلاق الأحكام التكفير، أقول هذا الكلام خطأ باطل، بل الثابت اليقين أن القرآن شفاء كما بين الله جل وعلا، والأدلة العقلية والنقلية والواقعية كلها تدل على هذا. لكن الشخص إذا وقع من شخص فقد يكون عنده شبهة أيها الأخوة، أو يكون عنده جهل، نعم، فيتسأل شبهته. لأنه أيها الأخوة أريد أوضح لكم أن موضوع الكفر ليس من السهولة. بعض الإخوان يرسل لي في رسالة جواله يقول فلان يقول كذا وكذا هو كافر، هو يقصد شخص معين. من عقيدة أهل السنة أن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. المعتزلة ما اكتفى بقول القرآن مخلوق، يقاتلون الناس يقتلون العلماء على هذا الأمر، ومع المعتزلة بجملتهم لا يكفرون. نعتقد أهل السنة أن من أنكر صفة من صفات الله الثابتة للكتاب والسنة فقد كفر. الأشاعرة لا يقرون لنا سبع صفات. لماذا؟ هناك موانع الأهلية وهو التأول والجهل والخطأ والإكراه. فإذا وجدت واحدة من هذه الأشياء ترفع عن صاحبها الحكم. فهؤلاء المعتزلة والأشاعرة متأولون فلك لا يكفرون. فهنا قد يكون في تأول، قد يكون في خطأ، قد يكون في شبهة، قد يكون في جهل، قد أسباب كثيرة. لا يا أخوان، في قاعدة أخرى تفيدكم في هذا الباب وقد ألقيتها تعرفون في العام الماضي. إذا ثبت الإسلام لشخص، لاحظوا، لشخص أو دولة أو مجتمع بيقين فلا نخرجه من الإسلام إلا بيقين مثله أو أعظم منه. ليه؟ القواعد الكبرى الخمس وقيل الست، من أعظم القواعد أن اليقين لا يزول بالشك. وهذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك قاعدة عظيمة يتفرع منها مئات أو آلاف القواعد. مثلا أنت متيقن أنك متوضأ للمغرب ثم جاءك، هل أنت نقضت الوضوء أو ما نقضت الوضوء؟ لا تقول لا أريد أتوضأ، لأنك يقين أنت متوضأ والشك طارئ فتبقى على اليقين. والعكس، لو كنت متيقن أنك أكرمكم الله دخلت دورة المياه لقضاء الحاجة ومتيقن أنك ما توضأت لكن تقول ما أدري هل بعدها توضأت أو ما توضأت، فاليقين أنك غير متوضأ، فهنا يجب أن تتوضأ. فإذا اليقين لا يزول بالشك في كل الأبواب العملية والعلمية. هنا إنسان يقين مسلم لا تفكره بشبهة قد تكون موانع الأهلية. أنا ناقشت أكثر من مرة مجموعة من الشباب وحاروا يقولون الدولة الفلانية كافرة من دول المسلمين. قلت لهم تعالوا، أليست قبل كذا سنة مسلمة؟ قالوا بلى. قلت مسلمة خلاص يقين؟ قال يقين. أعطني الوقت اللي كفرت فيه، حدد لي. ما استطاعوا، عندهم شبه. قلت هذه شبه، ما دمنا عندنا يقين 100% أنها مسلمة لتكون عندك الشبه إلى 90% توصل إلى التكفير. ما أصلت 100% فهي مسلمة، لأن اليقين لا يزول بالشك واليقين لا يزول إلا بيقين مثله أو أعلى منه. هذه تنفعكم يا أخوان، حتى ما إذا سمعنا الإنسان كلمة قد نقول لذلك العلماء يفرقون بين القول والقائل، يقولون هذا قول كبر لكن القائل ما يكبر. المأمون الذي يقول بالخلق القرآن ونفر المعتزلة ويعاقب الناس على ذلك، بعض العلماء لا يكفرونه لأنه يقول متأول. فأحببت أن أؤكد على هذا المعنى لأنه ظل بسببه كثير من أبنائنا وطبقوا هذه القواعد العظيمة دون أن ننتبه. نعم. كيف نرد على من قال لا تحفظوا أبناءكم القرآن إلا بعد أن يفهموه؟ إلا بعد أن يفهموه؟ هذا غير صحيح، بل الصحيح أنه المرحلة الصغرى مرحلة حفظ. أذكر أن العلماء يقسمون المراحل ثلاث أقسام، يقول مرحلة الصغر للحفظ أقوى من الفهم وتصل يقولون إلى البلوغ تقريبا، ويختلف الأشخاص من شخص إلى شخص. ثم تبدأ مرحلة يضعف الحفظ ويقوى الفهم لكنهما متقاربان، ويقولون قد تصل إلى 40 من 30 إلى 40. بعدها يقل القوة في الحفظ ويقوى الفهم، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. فالصحيح أن نحفظ أبناءنا من الصغر، لأن الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر. وأولئك الحفاظ الذين حفظوا في صغرهم سبحان الله في قوته، حتى لو نسوا رجعوا. أما من حفظ في كبره من السهولة أن ينسى. فالصحيح أن نبدأ في تحفيظهم ثم شيئا فشيئا نفهمهم حسب المستوى العمري، وهذا قول مردود عليه وقول صاحبه من النظريات النفسية والتربوية والواقعية والعملية. في أطفال يا أخوان الآن أعمارهم 6 سنوات 7 سنوات يحفظون القرآن، أما 9 سنوات فقد تكرر ضباط القرآن يضبطون القرآن ضبطا. وقد دخل علي أحد وما قلت لكم قبل أيام من أخواننا في البوسنة والهرسك لما جلس عندي في المكتب عمره 9 سنوات، قلت له ما شاء الله كم تحفظ من القرآن في البوسنة والهرسك؟ توقعت أنه يقول والله من بلاد البلقان إن أحفظ 3 أجزاء. فاستحى، قال أبوه أخبره، أبوه معه، قال أحفظ القرآن كله. فطلبت منه القراءة فقرأ من أصعب مواضع القرآن عمره 9 سنوات، وهذا متكرر جدا. نعم. يقول هل يمكن للمسلم الغير عالم أن يفسر القرآن أو أن يستنبط من معانيه بضوء اللغة العربية أو الظاهر من الآية، وهل يأثم في ذلك؟ أما التفسير فلا، أما التدبر فنعم، أما التفسير فلا. التفسير من قال بالقرآن برأيه أو من فسر القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب. التفسير استنباط الأحكام لا، أما التدبر فلا، هو الوقوف مع دلالات الآيات يا أخوان، مثل ما قلنا قبل قليل الذي يأتي ويفسد بقوة فهمه للقرآن. طبعا أعطيكم دليل من القرآن وسمعتم مني يمكن أكثر من مرة، أغلب الآيات التي تمنع على عدم المتدبرين للكفار والمنافقين، أفلم يتدبروا القول للكفار، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها للمنافقين، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا للكفار. يعني عاتبهم الله لماذا لا يتدبرون القرآن. انظروا ماذا قال الشيخ الشنقيطي في هذه الآية في سورة محمد، قال كلام مكتب بماء الذهب، قال هل الكفار الذين نعى الله عليهم لماذا لا يتدبرون القرآن أكثر فهما من عوام المسلمين؟ طبعا عوام المسلمين أكثر فهما منهم ما داموا عربا. طيب هل يمكن أن ينعى الله على الكفار لماذا لا يتدبرون القرآن وهم لا يستطيعون أن يتدبرونه؟ مستحيل، لا يكلف الله بما لا يطاق. إذا ما دام الله عاتب والله جل وعلا عاتب الكفار والمنافقين لماذا لا يتدبرون القرآن؟ لأنهم يقدرون عليه، فمن باب أولى أن يتدبره المسلمون. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا، كلهم ما قال العلماء، يتدبروا آياته. أما الأحكام أما العلم أما التفسير فلا، فلنفرق بين الأمرين. أطفال يتدبرون القرآن يا أخوان، أطفال والله. يقول أحد الأخوة يحدثني في الحرم، قديم هذه القصة، يقول معي أختي كانت معه في الحرم عبر 7 سنوات، يقول وأنا قادم من جدة أقرأ القرآن في الإذاعة، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فالتفتت عليه قالت من أغناهم؟ من أغناهم؟ الله فقير وهم أغنياء، من اللي أغناهم؟ عمره 7 سنوات. يقول والله ما حدثناها بهذا. إذن التدبر نعم، دلالات القرآن العامة نعم، أما الحديث والتأليف والكلام فلا. قل لا يخفى على فضيلتكم أنه انتشر في الآونة الأخيرة المذهب الصوفي في القنوات الفضائية، وفي الحج نرى المخالفات خاصة في المدينة النبوية، فهل من توجيه لكم في هذا؟ يا أخوة الكرام، هذا أقرنه بسؤال جاءني من أحد الأخوة يقول لو توجه الشباب إلى أن أغشوا أماكن الأسواق وغيرها. الحل هو بالتحصين الذاتي. عندما كتبت وألقيت محاضرة البث المباشر قبل 20 سنة وصدر الكتاب قبل 18 سنة ذكرت أني مررت عن كل الحلول الممكنة ووجدت أنها غير كافية إلا شيء واحد وهو التحصين الذاتي. الآن لاحظوا انتشر في القنوات الفضائية، حتى دخلت بعض للأسف بعض بيوت طلاب العلم، بعض الدعاة، بعض الأخيار، بل أصبح يستغرب لو يقول إنسان ما عندك شيء، يقول والله ما عندي إلا المجد مثلا أو بعض، يستغرب يعني ما عندك الجزيرة، ما عندك العربية، ما عندك القناة الفلانية، أصبح مستغرب الذي ما عندي مع كل أسف. هذا حتى بعض بيوت الأخيار، مع أنه الحمد لله نقول ليست عندنا ولن تكون عندنا بإذن الله. قد يقول لي قال طيب أنت أحيانا تخرج فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يغشى أسواق قريش، فكوني أذهب وأدعو فيها في ضوابط قدر ما أستطيع، غير أن نضعها في بيتي عند أولادي وعائلتي حتى لا يقع البعض. وعندما يخرج بعض الدعاة في بعض القنوات نقول بضوابط، والفتوى موجودة في موقع المسلم، أرى الخروج في بعض القنوات بضوابط، فإذا توفرت هذه الضوابط فلا حرج، لكن لا يعني أن أدخلها بيتي. فأقول التحسين الذاتي الآن مع وجود هالقنوات، وقل أن نسلم، لو يسلم إنسان من بيته ما سلم من أقاربه، ما سلم من فندق يسكن فيه، ما سلم، ما الحل؟ الحل هو التحسين الذاتي، هو التربية، هو تقوية القلب بالإيمان، هو الأمر المعروف، هو النهي عن المنكر، هو تحديث الناس. أمس أحد المشايخ يا أخوان يبين لنا كيف انتشر المذهب الحوثي، يقول كانوا قلنا شرذمة قليلة قبل 30 سنة، ما يعرفون حتى في اليمن إلا قليل، الآن أصبح لهم هذه القوة وهذا الانتشار وعدد كبير. يقول نزل بدر الدين وأمثاله، وهو عدو الدين في الحقيقة، نزلوا إلى الناس وعلموا الناس في المساجد وفي بيوتهم وغشوا أسواقهم، بعض طلاب العلم في أبراج عاجية، لا درس لا محاضرة لا مخاطب ناس إلا قليلا، الكتب وحدها ما تكفي، خالطوا الناس، استغلوا مجالسهم، مروا بالمعروف انهوا عن المنكر، حصنوا الناس فيحميكم الله جل وعلا. العجيب والله عجيب. الآن لما جاءنا ما يسمى بالإنفلونزا الخنازير، وهو المبالغة، ترى في مبالغات يا أخوان، يأتين بعض الشباب يقول أنا هل تسقط عني الحج بسبب إنفلونزا الخنازير؟ قلت طيب الرياض ما في إنفلونزا الخنازير. مثل بعض الإخوان اعتذروا عن اعتمروا في رمضان ورحلوا أوروبا، ما شاء الله، يعني ما في إنفلونزا الخنازير؟ هذا كلام باطل. أقل إلى الآن الإحصائيات في مكة تنزل الخبث والحمد لله، ويذهب الناس والله كبار وصغار، لكن لا مانع من الاحتياط كما قلت. نعم، وهذه من الطرائف، قلت في المجلس في رمضان وحدثني أحد الأخوة، قلت أنا أرى الكبار السن لا يذهبون، والصغار وأصحاب الأمراض، وأنا سأذهب. الناس عند التلفزيون قالوا ما شاء الله شباب، أنا والله ما انتبهت الحقيقة على كل حال، يعني فعلا ملحظ دقيق جدا وأوافقهم عليه، ولكن مع ذلك الحمد لله اعتمرنا ورجعنا، وإن شاء الله سنحج وأسأل الله أن يوفقنا إياه مصير ما في. لكن لما جاءت وبلغت انظر التطعيم والمكافحة وهذا الهرج والمرج وتأخير الدراسة، بينما البلاء العظيم من هذه القنوات الفضائية ما نرى اتخاذ العلاجات لمعالجتها، ما نرى اتخاذ الوقايات لمعالجتها. يعني الأبدان أغلى من الأديان، يعني هذا الوباء الذي يقصف في الأديان كالقنوات الفضائية وغيرها هي السبب. إذن العلاج تحسين الأبناء، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، إنكار المنكر، القيام بمناصحة المسؤولين، بإذن الله نعالج هذه المشكلة والله المستعان. سؤالان، الأول يسأل عن أسباب إجابة الدعاء، والثاني يسأل عن الأخلاق التي يستحب أن يتعامل بها مع العمالة. أما إجابة الدعاء كثيرة جدا، لكن من أبرزها وفي كتب ألفت في هذا الأمر، لكن أشير إلى بعضها. أولا الإيقان، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ثانيا عدم الاستعجال، هذا كل حديث صحيح، يجاب للمسلم ما لم يستعجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول عمر رضي الله عنه، والله إنني لا أحمل هم الإجابة ولكنني أحمل هم الدعاء. ثلاثة أكل الحلال، رب أشعث أغبر طويل السفر، يمد يدي إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام، فأنا يستجاب له، بعيد أن يستجاب له. الظلم الظلم الظلم، هناك ظلم على الأولاد، هناك ظلم على الزوجات، هناك ظلم من الزوجات أحيانا على الأزواج أيضا، هناك ظلم على العمالة على الخدم، تمنع من إجابة الدعاء، وهذه موانع الإجابة. فكل من موانع الإجابة فليحذر الإنسان من الوقوع في أسباب تمنع الإجابة. أما الأسباب كثيرة، أسباب إجابة الدعاء وموانع الدعاء كثيرة، فلننتبه ولننظر إلى قلوبنا وسلامة قلوبنا وصدقنا في دعائنا. وإذا تأخرت الإجابة فحاسب نفسك، فإن كنت أخذت بكل سبل أسباب الإجابة الوقت المناسب، وهذا من الأسباب، مثل يوم الجمعة، سآخر ساعة في يوم الجمعة عظيمة، والله أحد الأخوة سمعته يا أخوان، أقول لكم لأنني سمعته من أكثر من مرة، يتحدثون الإخوان يقولون نحن اللي عندي دوام 44 ساعة في الأسبوع، أنا عندي والله دوامي طويل، قال أنا عندي دوام نص ساعة في الأسبوع فقط، وما شاء الله يقول عندي خير عظيم، كيف؟ قال آخر يوم الجمعة لا أتركها إلا لضرورة، يقول حتى والله إنني استحيت من ربي مما يستجاب لي، بل يستجيب ما لم أدعو. احرصوا على مثل هذا، آخر الليل يوم عرفة، في عرفة كما قال بين النبي صلى الله عليه وسلم، إذن أكون فضل الزمان أو المكان أو الحال، وقد تجتمع جميعا، لما تكون في الحرم في رمضان في آخر الليل اجتمعت فضل الزمان والحال والمكان، فإذا توافرت كل هذه الأشياء ولم يستجب لك، فنقول لعلها دفع عنك من الشر أعظم، أو لعل ادخرت لك يوم القيامة حتى يأتي الإنسان ويرى ما ادخر له من الدعاء فيتمنى أنه لم يستجب له ولا دعوة واحدة في الدنيا. لكن قبل ذلك اتهم نفسك، قد تكون بسبب ظلم، بسبب أكل حرام، بأسباب أخرى، والله أعلم. أما موضوع الخدم يا أخوان، والله أني أخشى أن تحل بنا عقوبة عامة وليست خاصة من الظلم الذي أراه، وأخشى تسلط الأعداء علينا مما نجد من ظلم الآن في بعض البيوت، على دي رسائل من بعض العمال وبعض الخدم من الظلم وتأخير حقوقهم وإبطال حقوقهم، يندى له الجبين، يرفع يديه في السماء، وقد نعاقب جميعا إذا علمنا ولم. فأحسن إلى الخدم أيها الأخوة، أنا أعرف بعض الأخوة من طلاب العلم، ولو ذكرت كلكم ستعرفونه، وقد يكون حاضر معنا الآن في هذا المسجد، يقول إنني أقول لأهلي إذا جاءوا بالأكل هل أعطيتم الخادمة؟ قالوا طيب تأكلي، قال ما أرتاح، لو عندنا قط يقول أعطيناها قبل، تريدون أرتاح؟ ابدأوا بها واعطوها من طيب الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه، طبعا إذا كان رجل أو النساء مع النساء فليناوله لقمة أو لقمتين لأن أشفى للصدر، بل يقول إني لما أردت أهلي يتأثرون وجدت أحيانا عدم استجابة بسبب الوضع العام، أقول ترى أخشى من شيء. قالوا كيف؟ قال أخشى هذه نفس، أخشى تخرج نفس منهم فتصيبك أو تصيب أولادك. يقول بدأت ما شاء الله مضبوط، تعطيها قبلنا، لما شفت جاء بس البدن تغير الأمر. فنعم يا أخوان في تساهل، تعطى من ربي الطعام قد تترك، ما يجوز يا أخوان، بادروا. أعرف أحد الأخوة عنده خدم وعنده موظفين، يقول والله ما أرتاح إذا جاء 26 يوم 26 ما أعطوا الراتب، أتأثر كثيرا مع أنه باقي 4 أيام، ويعاتب المرؤوسين عنده ويقول لماذا ما أعطيتموهم، قالوا باقي 3 أيام. قال أعطوهم، انظروا الموظفين في الدولة كيف يوم 25 أعطوا راتبهم، أعطوهم ومباركنا الله في أهله وماله. يا أخوان أحسنوا إليهم، دعاءهم وإن كانوا ضعفاء، ما جاءوكم إلا لضعفهم ولظروفهم ولأحوالهم، فارحموهم يرحمكم الله، أطعموهم ما تطعمون واكسوهم ما تكسون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تقول ظننت أن ذكر فضائل النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المقارنة مع الأنبياء من تفضيله عليهم، وبلغني أنه قد ورد نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن تفضيله على إخوانه. يا أخوان هذه من المشكلات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تفاضلوا بين الأنبياء، لكن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم على فخر. الله سبحانه وتعالى تلك الرسل، يقول الله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فيا أخوان التفضيل لما يقول لا تثنون على أو تفضلون على يونس بن متى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود إن كان التفضيل من باب الانتقاص أو قد يفهم منه شيء من ذلك فلا يجوز، وهذا هو النهي. أما إن كان التفضيل لما نقول أولي العزم من الرسل 5 والأنبياء كثر، فليس هذا يقصد به الانتقاص، إنما يقصد به رفع الممدوح أو ينسى على النبي صلى الله عليه وسلم. نقول دائما نقول في أسن أفضل الأنبياء والمرسلين على ألسنتنا، إذا قصد به ذات التفضيل للفاضل وليس الانتقاص للمفضول فلا حرج فيه. أما إن قصد به انتقاص من غيره، وليك تلاحظون أنني أكدت على هذا في أثناء كلماتي خوفا من أن يقع هذا الفهم، وقلت هم أنبياء الله ورسله وقلت هم أولي العزم من الرسل، لكن فضل النبي صلى الله عليه وسلم واضح وبين وفي القرآن وفي السنة فلا إحراج. هذا هو الجمع، وإلا لا شك أن هذا من المشكلات. يقول ماذا يقال بعد الإقامة بإقامة الصلاة، وماذا يقال بين الخطبتين، وهل الصلاة قبل الخطبة أفضل أم قراءة القرآن؟ أما بالنسبة لماذا يقال بعد الإقامة، بعض العلماء يعد الإقامة من الأذان، وقد سمعت شيخنا الشيخ ابن باز يتابع مع المقيم ويقرأ دعاء الإقامة كأنه أذان، لأن ما بين أذانين صلاة. وبعض العلماء يرى أن الإقامة ليست أذانا فلا يقول ذلك، ولكن بعض الألفاظ التي أسمعها من الناس لا أعرف لها أصلا في هذا الجانب. المسألة الثانية هل يقوم نعم بين الخطبتين، الخطبتين أي الدعاء، هو هذا من المواقع يا أخوان في حديث أبي موسى الأشعري، أبي بردة عن أبي موسى، بعض العلماء رفعه وبعض العلماء قال إنه موقوف على أبي موسى، لكن حديث عظيم، أن ساعة الإجابة منذ أن يجلس الإمام على المنبر حتى يسلم فهي من أعظم ساعات الإجابة، لكن رجح العلماء من الأحاديث الأخرى أن آخر يوم الجمعة، فالشاهد تبقى أنها من أعظم ساعات الإجابة أو ترجع أن تكون ساعات الإجابة، لهذا حديث أبي بردة عن أبي موسى. فالشاهد أنه يدعو بما شاء، يستغفر ويدعو. أما هل قراءة الصلاة أفضل من قراءة القرآن؟ يا إخوان شيخ الإسلام أجاب عن هذا المعنى كثيرا، لا يقال هذا أفضل من هذا بإطلاق. أحيانا بعض الناس يجد راحته بالصلاة، نقول صل. بعض الناس يجد راحته واطمئنان قلبه بالقرآن، نقول اقرأ القرآن. لكن إن استطاع أن يجمع بين الأمرين، يصلي إلى أن يأتي الإمام كما في الحديث فصلى ما كتب له ويقرأ القرآن، نعم فهذا خير عظيم. اليوم أحد الأخوة في المسجد لاحظت الحقيقة ثلاثة، كان في نفس الصف الذي أنا فيه، ما انتهى إلا مع دخول الإمام، فاستطعت أن أعرف من خلال ما سمعت من صوته أنه قرأ 5 أجزاء اليوم، هذا 5 أجزاء في هذا المسجد قرأ 5 أجزاء. نعم هذا ما شاء الله يصلي حتى دخل الإمام ويرفع صوته، أحيانا نسمع الذي بجواره ربما سمعوا كيف بدأ وكيف انتهى، فإذا استطاع أن يقرأ هذه الأجزاء من حفاظ كتاب الله وفي الوقت نفسه يصلي فهذا أفضل ولا شك. ما استطاع نقول أين تجد قلبك، والله أعلم. نعم السؤال الأخير لأن الوقت انتهى تأخرنا على الأخوان. يقول اقترضت مبلغ من المال وقدمت الحج ولم يحل أجل الدين بعد، وسوف أشتري بعض الهدايا بجزء من المال، فهل شراء الهدي أولى ولا يحل لي الصيام ولقد نويت التمتع؟ لا هذا في تفصيل، لكن أنا أقول ما دام لم يحل الدين فلا حرج في ذلك، وافعل الأصلح والأحسن لك ولأولادك ولعائلتك، ولكن الأضحية أولى ولا شك. إن استطعت أن تجمع بين الأمرين تشتري أضحية مناسبة وتهدي أولادك في العيد فلا حرج في ذلك والله أعلم. موضوع الدين يا إخوان الحج فيه تفصيل طويل، لعله يتيسر إن شاء الله، قد يكون لي برنامج في قناة المجد يوم الأربعاء القادم 4 عصرا، فلعلي أجيب على هذا السؤال بالتفصيل. نجد إشكالات موضوعنا على دين، هل أحج أو لا، الدين يختلف من دين إلى دين ومن حال إلى حال، والله أعلم. وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على محمد، صلى الله أن نتقبل منا منكم وأن يكتبنا إياكم من الحجاج، وأن نتقبل منا وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يحرر الأقصى من أعداء الدين، وأن يكفي بلادنا وبلاد المسلمين شر الأعداء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.